Book 2 79 78 79 Al-sifat 2 Omadussõnad 1 Omadussõnad 2 Ana laabis thauban azraq Vana naine. Mul on sinine kleit seljas. Ana laabis thauban ahmar. Paks naine. Mul on punane kleit seljas. Ana laabis thauban ahtar. Uudishimulik naine. Mul on roheline kleit seljas. سأشتري شنطة يد سوداء. Uus auto. Ma ostan musta koti. سأشتري شنطة يد بنية. Kiire auto. Ma ostan pruuni koti. سأشتري شنطة يد بيضاء. Mugav auto. Ma ostan valge koti. أحتاج لسيارة جديدة. سينينه كليت. مول اون وايا اوت اوتوت. أحتاج لسيارة سريعة. بونانه كليت. مول اون وايا كيرت اوتوت. أحتاج لسيارة مريحة. روهيلينه كليت. Mul on vaja mugavat autot. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. Must kott. Seal üleval elab vana naine. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. Pruun kott. Seal üleval elab paks naine. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. Valge kott. Seal all elab uudishimulik naine. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. Toredad inimesed. Meie külalised olid toredad inimesed. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. Viisakad inimesed. Meie külalised olid viisakad inimesed. Dujufuna kanu nas muhammin. Huvitavad inimesed. Meie külalised olid huvitavad inimesed. Ladayya atfal mahbubun. Armsad lapsed. Mul on armsad lapsed. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. Ulakad lapsed. Aga naabritel on ulakad lapsed. هل أطفالكم مؤدبون؟ Head lapsed. Kas teie lapsed on head?